هؤلاء. طيب كذلك المهدري. مين المهدري رجل كبير ما يعرف يجيب الثلاثاء وغد الاربعاء وامس الاثنين وان هذا عمرو وهذا خال وهذا فوق مهدري. اي نعم. فليس المكلف بارك الله فيك والجمهور عكس عينيه فالجمهور فهل يجب على المرء صلاه الجمعه؟ لا يجب. من يجب عليه ايه؟ لكن لو صلت المرأة الجمعة هل تجزئها أم لا؟ تجزئها. الحرية عكس الحرية إيه؟ الرفق والخلو من الأعذار. مثلا المرض عضو، الخوف عضو، إلى غير ذلك مما ذكرت. وأما شروط صحة الجمعة ثلاثة، شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة المعروفة اللي هي العلم بدخول الوقت، استقبال القبلة، إقامة الثوب بدل المكان إلى غير ذلك. والعدد، العدد قالوا عند الشافعية والحنابلة 40، عند الشافعية والحنابلة كام؟ 40، وعند المالكية 12، عند المالكية كام؟ 12، وعند الأحناف 3، والراجح أن 3 يقام منهم، 3 يقام منهم إيه؟ خلف. طيب العدد هو خطبتان، خطبتان خطبة أولى وخطبة ثانية، بين الخطبتين إيه؟ بارك الله فيك جلسة، بين الخطبتين جلسة، وبهذا يكون قد انتهى كتاب الصلاة ويبدأ في كتاب الجنائز، أحسن الله لي لكم الخاتمة. نعم. ثالث كتاب الجنائز فيه خمسة طوائف، الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر، غسل المني، الكفن، أركان صلاة الجنائز. الطابق الأول الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر عشرة، تذكيره بالوصية، تذكيره برحمته وفضله، تعالى هدوء تنزع حرفه وشفتيه، تلقينه الشهادة، إذا قضى أغمض عينيه وتعود شد لحييه وتلئيم من أرسله، توجيهه للقبلة، تجريده من ثيابه، تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يقطع وجهه راسه، التعبير بتجهيزه ودفنه اذا تيقن مكه. الطابق الثاني غسل الميت عشره اشياء، وضع الميت على خشبه الغسل، ستره من السره الى الركبه والمراه كلها الى موضع الزينه، تكيين من اصله، عصبته عصبا رقيقا، دفع خرقه على يد المغسل اليسرى وتنجيه الميت، توضيحه غسل رأسه ولحيته بالماء القراح، غسل الجنوب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح، غسل المثوى بالماء والصابون، غسل المثوى بالماء والطين. الطابق الثالث الكفن، ثلاث لفائح يستره جميع إلا رأس محرم ووجه محرم. الضابط الرابع أركان صلاة الجنازة السبعة، القيام، التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت، السلام، التقطيب. الضابط الخامس ويثنى على الجميع دائما مستقبل القبلة في شق أو لحم وهو أفضل. نعم بارك الله فيك. الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر عشرة، تذكيره بالوصية. بارك الله فيك. الأصل لكل واحد بلد الحلم رجلا كان أو امرأة أن يكتب وصيته الشرعية، مش الوصية تكون عند المرض ولا تكون عند الموت، لا يسالم الإنسان بكتب الوصية يا إخوان، واحد يقول له أنا عندي فلوس ولا عقارات عشان أكتب الوصية، يا أخي تبرأ من كل بدعة ووصي بكل سنة، تبرأ من كل بدعة ووصي بكل سنة، في الجملة يعني فتذكر الوصية وتذكيره برحمه الله وفضله، تقول له يا اخي ده ربنا اسمه الرحمن الرحيم، وبعدين ده انت من جاء بالحسنات فله ايه؟ فله عشر امثالها. اي نعم. يعني تقول له مثلا ده اللي يقول من دخل السوق وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيت الخير كله على الله وعلى كل شيء قدير، كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه. أليس هذا الأجر الكبير على هذا العمل القليل يدل على رحمة الله؟ واحد يقول ده الحديث لا يصح، قل نعم والله وفق العلم، لكن العلامة الألباني حسن الحديث هو وجملة من أهل العلم، هو جملة من أهل العلم، فهذا يدلل على سعة رحمة الله عز وجل. تخيل أن خط الفاتحة يعني 113 حرف، لو قرأت 113 في 10 يبقى 1130، فإذا قرأت الفاتحة مرة واحدة تاخد 1130 حسنة. هذا يدل على فضل الله الكبير، فتكلم على رحمة الله وكرم الله عز وجل الواسع وهكذا. وتعاهد بل حلقه وشفتيه، اللي روحه بتطلع بيحصل فيه جفاف في حلقه، فانت تجيب قطنه وتدلها. القطنه دي تجيب شويه ميه بسكر وتضع القطنه، اخ صاحي، وتضع القطنه في ميه بسكر وتنقط في فمه، تنقط، مش تجيب بالمعلقه وتسقيه، لا، القطنه دي تنقط، هتكون تبلي حلقه وشفتيه. وتلقين الشهاده، تلقين الشهاده كيف تقول ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. فهو ان قال لا اله الا الله كف عنه، كف عنه. اما اذا تكلم بعدها بشيء من الكلام فاعد مره اخرى لا اله الا الله. طب ليه؟ حتى يكون اخر كلامه لا اله الا الله. ان كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، وما تقولوش قل لا اله الا الله، لان يخشى ان الله تشهد. هذا او يعملها كده. اي نعم. فانت لا اله الا الله بجواب حتى يمن المنان عليه بنطقها. وكذلك اذا مات الروح طلعت اغمض عيني، لان العين بارك الله فيك بتبقى تابعه وتنظر تغمض عينيه مجرد ان يفارق الروح الجسد. وادعو له، ادعو له، قل اللهم لا اضطره روح الرياض الجنه. اي يا اخوان ما فيش استئذان في الكلام، انت اذا استاذنت عشان تتحرك تحرك، اما ما في الكلام اصلا انا ارسل ان تستقبل بس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انني فتحت المجال لك لابد ان افتح المجال لكل واحد، وفتحت المجال ان شاء الله تقول له خصوص اليوم. فهمت ازاي؟ فهذه اسمها الدوره العقديه الفقهيه المضغوطه. لكن انا حينما احاضر اتخيل مساله واحده واشرحها في ساعه، مش كتاب، مساله بارك الله فيك. اما هذه دوره مضغوطه صنعت حينما في طين صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. اذا طلعت روحه طول قيديه، ايوه، وتدعو له ربما مظهر اهل الجنه مثلا، وتجيب بارك الله فيك منديل او غطره وقر مثلها دي، وتقوم رابطها من تحت الحنكه وتربطها من فوق راسه كده. طب ليه؟ لان فمه حرام كده مفتوح، فانت لما تربط بالغطره ده يجعل الحنكه هو ايه؟ يعني مغلق. طب لو سبته مثلا فتره طويله في درن كده في الشمس ما تعرفش ان عليه نشف، اما والامر طري تفعل هذا الفعل بارك الله فيك. وتوجيهه للقبله، وجهه ناحيه القبله، وفي ذلك خلاف بين اهل العلم، ولو فعلت فانت على خير ان شاء الله. وتدريجه من ثيابه، خلع القميص والسروال فنلة الداخليه بارك الله فيك، وتسطره بشيء يسطر جسمه كله حتى يغسل، وتغطيته بثوب الا المحرم. محرم بايه؟ العمرة أو إيه؟ ده أستاذ. أيوه ماشي. أنت عارف؟ طيب ماشي. فمحرم بثوب على براحتك. محرم بعمرة أو بحج. يعني كان محرم بعمرة أو بحج أنت الله واحد. لا إله إلا الله. تغطيه بثوب كبير اسمه بطانية أو بارك الله فيك كبرتاية كما يقولون. طيب بارك الله فيك، ولكن لا تغطي وجهه ولا تغطي رأسه نظرا أنه محرم، والتعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقن الموت. واحد يكون عنده سكر يقول له غيبوبة إيه؟ غيبوبة سكر. واحد عنده الكبد يقول له غيبوبة إيه؟ مش كده غلط؟ يقول له غيبوبة كبد. جرب هذه الغيبوبة يلا توكل على الله اقلب. تختار إزاي؟ لا، أنت تأكد من موته إذا لم يكن عندك خبرة كالطبيب تتعرف على ذلك بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام قال اسمعوا بالجلال، فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكن سوى ذلك فصبروا طبعون وغدر خالقكم. كذلك أيضا إخوان غسل الميت أصلح الأشياء، وضع الميت على الخشب الغسل، وستره حلوله مربعة أربعة طرح الغسل، وستره من الصورة إلى الركبة، عورة الرجل على الرجل والصورة إلى الركبة، إن قماشة تسطر من الصورة إلى الركبة، والمرأة كلها إلا موضع الزينة، تسطر المرأة كلها إلى موضع الزينة. موضع الزينة يعني رقبتها طبعا فيه العق، موضع الزينة يكون فيه الجويش التسوية، الحب فيه الخافة، موضع الزينة تحت الحب فيه تحت الخافة. كانوا يضعون الخدخان بالفضة وقد رأينا ذلك نحن صغار. أي نعم، فموضع الزينة النساء في الهند يضعن شيئا في الأنف، هنا في الأنف تضع شيء، فالمرأة كلها تسقط إلا مواضع الزينة بارك الله فيه. طيب كذلك أيضا تليين المفاصل، يعني إيه تليين المفاصل؟ انظر معي امسك الصواعق تلتين كده تلاقينا كده هكذا، وبعدين بارك الله فيك الرجل بارك الله فيك تسوي كده كده كده الرجل تسوي، تمسك الرجل وتعملها ايه هكذا بهذه الكيفيه، فتلينها والايد تعملها كده كده هكذا تلينها. لو انك صبرت على ذلك فالصبر هنا مذموم، تيجي بعد فتره تلين الاذيه شطبت نشلت ورجليه نشفت، فلو لينت اصابعه واديه ورجليه على التو والفور بارك الله فيك كما هو معلوم لديك. طيب كذلك ايضا بارك الله فيك ماذا تفعل؟ عصر بطني عصرا رقيقا، يعني تجلسه نصف جلسه، يعني اثنين يجلسوه واحد على اليمين واحد على الشمال، وانت تدلك بايديك كده بطنه، تدلك بايديك ايه بطنه؟ فالفضلات تخرج، انت لاب على ايدك الشمال ايه؟ خرقه، وتجيب قطن وتمسح المقعده وتحط فين؟ في سله النفايات التي بجوار المغسل. كذلك يعني تقوم باستنجاء من القبل ومن الضبط عزك الله، وتوضيه وضوء الصلاه، وتغسل راسه ولحيته بالماء القراح، يعني الماء اللي ما خلطوش لا صابون ولا كافور ولا خارط حاجه، وغسله كذلك بالماء والصابون، وكذلك بالماء والطين. طيب واما الكفن ثلاث مفاتيح يسطره جميع الا راس بكر وبركه، يعني جيب ثلاث قماشات لفارق وتدرج البين فيه درجة حتى تسقط إلا سهلة إن شاء الله، بس الله يحفظك، بس الله يحفظك. إلا المحرم بارك الله فيك بحج أو بعمرة أو معلوم، فهذا لا يغسل وجهه ولا رأسه سليمة الحمد لله. فبارك الله فيك المرأة في خمسة أكواب والرجل في ايه؟ في ثلاثة. وقد ذكر أهل العلم أن المرأة تلف في ثلاثة أكواب كما يلف الرجل. أي نعم. الغلاف تف تف تف تف في كم يلف الرجل؟ كم ثقب له؟ ثلاثة. وكم المرأة؟ خمسة. ورجعت البنية أن تلف المرأة في ثلاثة أكواب كما يلف الرجل. طيب اعطيك جزاك الله خير، انتبه. طيب وغسل الجانب الايمن في المرايس بالماء القراح، الماء القراح اللي هو ما لهوش اي حاجه صابون ولا كابون، وغسل مثل بالماء والصابون وبالماء والطين. الكفن ثلاث دقائق يسطره جميعه الا راس المحرم ووجه المحرمه. والضابط الرابع اركان صلاه الجنازه سبعه القيام، يعني ما يصلي الجنازه هو قاعد وفاء التكبيرات الأربع. الجنازة يا إخوانا ممكن تكبر على أربعة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كبر على عمه عبد الله بن المطلب وأخوه الرضاعة تسع تكبيرات، هو سيد الشهداء الذي قتل في مكة. لكن أكثر ما داوم عليه النبي عليه السلام أربع تكبيرات، هذا أكثر ما داوم عليه. طيب لو أنت حطيت سبعة ولا تسعة هتقول إيه الأول الرابع والبخاري؟ الأول الثالث والبخاري الدعاء للميت. الأول يعني التكبيرة الأولى الفاتحة وقراءة الياسر والقرآن، التكبيرة الثانية صلاة القائمين، التكبيرة الثالثة دعاء للميت، من أول التكبيرة الثالثة وأنت طالع التاسعة والسابعة والخامسة هذا كلهم دعاء للميت بما تيسر. طبعا في التكبيرة الثالثة تقول الدعاء الوارد اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وانسانا وشهيدنا وغائبنا ومن احييته منا تحيا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان، اللهم بارك بيني وبين خطاياك كما وعدت بين المشرق والمغرب وصلوا الخطايات بالماء والفلس والبرد والطين والخطايا كما لا تحسن القلب من الدرس اقدم دارا خيرا من ذلك واهلا خيرا من اهلي وزوجي وشرا من زوجي واغفر له وارحمه واكرم نزوله واسر بالحج. وإذا لم تكن حافظا فادعو بما تيسر والأصل أن تكون حافظا. إذا وقراءة الفاتحة هذا ركن من أركان صلاة الجنازة والصلاة على النبي والدعاء للميت والسلام. والسلام يجوز بارك الله فيك تسلم على اليمين وعلى الشمال، والراجح تسليمة واحدة، والراجح تسليمة واحدة بارك الله فيك. والترتيب، الترتيب بارك الله فيك فيما سبق، الترتيب فيما سبق. أريد أن أقول لك مرة أخرى طيب مرة الخامس ويدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في شك أو لحم، واللحم أفضل من الشك، واللحم أفضل من الشك. أما بالنسبة لغسل الميت اللي بيحصل يا إخواننا ان انت بتدخل في غرفه، هذه الغرفه فيها مغسله، هذه المغسله بتعمل كده بهذا الصوره اللي انت شايفينها بهذا الصوره كده اي نعم. بارك الله فيك تحضر الميه، الميه اللي بتحملها جسمك هو اللي بتحملها الميت بارك الله فيك. وبعدين اول شيء يكون عندك حصيره وبطانيه والكفن في جنبك. وبعدين تقيس الكفن على الميت. ظبطت الكفن وقطعت ثلاث قطع عشان تربط بيهم تمام. في الحاله دي خلي اثنين اللي وياك يقعدوه نص قعده وخلي بطنه وتمسح المقعد حتى تطمئن ان بطنه تربطت تماما. بعد كده تقوم بالاستنجاء من القبل والطبر، وبعد الاستنجاء بارك الله فيك تعمل ايه؟ توضيح وضوء الصلاة ممكن تخلي غسل الرجلين للآخر أو تكسر. وبعد كده تغسل راسه ثلاث حتيات تصب الماء عليه مكان التراح، تصب الماء على الشق الأيمن وبعدين الماء على الشق الأيسر. فإذا عمر سوى الكافور أو الصابون تفعل ذلك ثلاثا وبعدين تنشفه وتطيبه وتضعه بالكفن وتطيب الكفن الأول والكفن الثاني، أما الكفن الثالث تبقيه بدون تطيب بارك الله فيك. قال على السلام كده بالنسبه لايه؟ دروس القلب. ثم بعد ذلك كتاب الزكاه. رابعا كتاب الزكاه وفيه سته طوائف، الاموال التي تجب فيها الزكاه، شروط وجوب الزكاه، الاموال التي لا يشترط فيها ثمن الحول، مقادير الزكاه، اهل الزكاه الذين لا يجزئ دفع الزكاه لهم. الضابط الاول الاموال التي تجب فيها الزكاه الخمسه، الاثمان بهيمه الانعام الخارج من الارض عروض التجاره النكاه. الضابط الثاني شروط وجوب الزكاه الخمسه، الاسلام الحريه من كل صار تمام منه تمام الحول الا في اربعه اموال. الضابط الثالث الاموال التي لا يشترط فيها ثمن الحول اربعه، الخارج من الارض لتجد بهيمه الانعام ربح التجاره النكاه. الضابط الرابع مقادير الزكاة ستة، الخمس في سلك الرجال، العشر في الخارج من الخمس في الرجال، العشر في الخارج من الأرض من المؤمن، نصف العشر في الخارج من الأرض من المؤمن، ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، صاع من طعام في صدقة الفطر، بهيمة الأنعام على تفصيلها. الضابط الرابع أهل الزكاة الثمانية، الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والقائمون في سبيل الله وفي السبيل. الضابط السادس الذي لا يجزئ دفع زكاة له خمسة: الكافر، الرقيق، الغني، من تقدم نفقته، بني هاشم. نعم بارك الله فيك. الزكاة الله تعالى تبين خذ الأموال صدقة تطهره وتزكيه. وأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأني رسول الله، ثم علمهم أن الله قد اضطر عليهم خمس صلوات يوم وليلة، ثم علمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردها للفقراء. وأنت تعلم أن الزكاة قرنت مع الصلاة أخي مال بلاد الصيد داخل. بارك الله فيك. الزكاة قرنت مع الصلاة في 82 موضعا، في 82 موضعا في القرآن الكريم. فالزكاة من الزكاة يسكن يدعو أي من الزيادة والكثرة. فالأموال التي تجد فيها الزكاة خمسة: الأثمان. الأثمان يا إخوانا كما تعلمون أنكم الذهب والفضة وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض قمح، رز، ذرة، فول، حمص، عدس. والخارج من الأرض حمل على كل ما خرج من الأرض عند الأحلاف حتى لو كان نصف فصول ولولة وشعر. أين وعروض التجارة؟ أنت بتتاجر في القماش في غيار سيارات، في أسمنت وحديد وطلق ورمل، بتتاجر في مفعومات مواد غذائية، أي شيء مما أحاله الله عز وجل. والركاز، الركاز هو المال المدفون في الجاهلية. المال المدفون في الجاهلية يعني واحد يحفر كده بيته لأنه هذا من بيته عاوز يبنيه، فبيحفر حفر مترين ثلاثة وأنا ليها إيه؟ قول لي الكبر. في الكبر تراب الذهب أو صندوق ذهب. إلى غير ذلك من هذه الأشياء كما يجدون عند أبو الهول عند الأهرامات وفي الصعيد وفي الحجر وما شكل ذلك من هذه البلدان والنبات، وكذلك أيضا في الأقصر وما شكل ذلك. فهذا المال المدخول هذا يسمونه الركاز. بارك الله فيك. طيب شروطه الزكاة خمسة: الإسلام، لا تقبل زكاة المكافر، الحرية، العبد وما يمتلك ملك لسيده، ملك النصاب عشان يطلع زكاة يكون ملك النصاب. طب الزكاة بالنسبة للمال بارك الله فيك ما يعادل 113 جرام من الذهب عيار 18. 113 جرام من الذهب عيار 18. وسبعة أخي كان في آخر لا، وسبعة وتسعين جرام عيار 21، وخمسة وثمانين جرام عيار 24. أقول إزاي؟ إذا بلغ المال بقدر 113 جرام من الذهب اللي هو عيار كام؟ 18. وسبعة وتسعين جرام اللي هو عيار 21، وخمسة وثمانين جرام اللي هو عيار 24. بارك الله فيك. لا أي نصاب وبالتالي يجب وتمام الملك، أي تكون تام الملك للمال أو للتجارة أو للأرض أو ما شابه ذلك، أو للأقصى الحبة التي خرج من الأرض. وتمام الحول إلا في أربعة أموال، وتمام الحول إلا في أربعة أموال. الأموال التي نشكرها تمام حول أربعة: الخارج من الأرض، يعني نقول الحول. الأرض تزرع في السنة مرتين، وربنا قال له ياخذ حقه إيه؟ يوم حصاد. مجرد أن تحصد ما دام الزرع بلغ النصاب تطلع الزكاة. طب نصاب الزرع كام؟ أنا هقول لك خمسة أوسط. كام؟ كام يا إخوان؟ الوسط 60 صاع. الوسط كام؟ 60 صاع. كام يا أخي؟ 60 صاع. الصاع أربعة أمداد. الصاع كم؟ المد ابن الكفارة يضاص. احنا فاضيين كانوا طويل ده. قديش الصاب؟ 612 كيلو. 612 كيلو غراء. العلامة ابن عثيمين قال 612. الدكتور مصطفى الدين البغى قال في حاشيتي على مد غراء التقرير 714 كيلو. 714 كيلو. قلت 612 ان المصاب 612 كيلو. نقطة كيلو جرام. إذا بلغ هذا النصاب وجب فيه إيه؟ الزكاة فيما يتعلق بأمر أزمة. طيب مداد بهيمة الأنعام، مثلا أنا عندي 39 راس من الغنم فيهم زكاة؟ ليس فيهم زكاة. 39 راس سائمة، لكن ما بلغ النصاب؟ كم النصاب؟ فواحدة خلت بقوا كام؟ ما فاتش عليها إلا شهر واحد، أنا أعتبر إن المغرب فات على نفسه، لأن الإنتاج أتى من الأم. هل فهمت شيئاً؟ عندي 29 بقرة وهي سائمة، هل فيها زكاة؟ لا، النصاب الأول 30، في خمسة زي؟ فيها إيه؟ تبيع، أيوة، ثم ماذا؟ فإذا خلفت واحدة نعتبرها لها إيه؟ سنة، ونخرج الزكاة ما دامت سائمة. واضح إخوان؟ طيب، وربح التجارة، أنا بتاجر 50,000 جنيه، آخر السنة بقوا 70,000 جنيه، ست كام؟ 20,000. 20,000 فيهم خمسة بقالهم 11 شهر، وخمسة بقالهم 4 شهور، وثلاثة بقالهم شهرين، أنا أعتبر إن الربح كله بقاله سنة، لأن الربح ابن لأصل إيه؟ لأصل المال. والركاز، الركاز هو المال المدفون في الجليد. أنا دلوقتي قاعد أحفر، أي نعم، أفضل هذا الإبن الذي ينام أو الدمج أهو، أيوه اسحب الله بعدك. بارك الله فيك، وجدت صندوق ذهب، الصندوق فيه 10 كيلو، فيه أعين رب الإبن سنة، لا مجرد مجد 10 كيلو ذهب رأسا أطلع الخبز، خبز 10 كيلو ما كان فيه؟ 2، أي نعم أطلع 2 كيلو ذهب رأسا، 2 كيلو ذهب إيه؟ بورد. أنا مثلا وجدت كيلو ذهب فيه قد إيه يا أخي؟ 200 جرام حجم. انظر يا ابني كيلو ذهب لو جبت الخبز الكيلو جرام فيه كم جرام عندك؟ ها؟ 1000 جرام زي عندنا 1000 جرام، يبقى 1000 على 5000 كم ذهب؟ أنت 200 إيه؟ جرام بركة الله فيك، رقم. لكن مبدع التجارة يحول عليه الحول. البقرة السليمة يحول عليها الحول. الشياه السليمة يحول عليها الحول. الإبل السليمة يحول عليها الحول. ها؟ أما الكاد المال المدفون في الجليد مجرد أن يخرج تخرج فيه خمس أمراض. يبقى الأموال التي ننشرها فيها تمام حول أربعة، واحد الخارج من الأرض، وهي تحقق إيه؟ أصل. ده مداد بهيمة الأنعام، ده ابن للأصل، ربح التجارة ابن للأصل، الكاد فالكاد الخمس كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. مقابل الزكاة ستة، الخبز من الكاد بيناه، العشر الخارج من الأرض بلا مؤمن. لو أن الأرض تسقى من السماء، تسقى من السماء بالراحة يبقى فيها العشر. لو جاب الطن، الطن قديش يا أخي؟ 1000 كيلو، يبقى الطن فيه لو هي بتسقى من السماء يبقى فيها العشر، يبقى الطن فيها كام؟ 100. لو جاب 2000 الطن يبقى الطن كام؟ 200. لو كانت تسقى بالآلة عم السقية بالضرورة أو بأي آلة فيها نص العشر، فالطن يبقى فيه كام يا شيخ؟ 50، وهكذا. طيب، وربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، يعني إيه؟ يعني لو بلغ النصاب يطلع على كل 1000 يورو 25 يورو، كل 1000 دولار 25 دولار. كل 1000 ريال 25 ريال، كل 1000 جنيه 25 جنيه. لو بلغ النصاب على الوضع الذي بين. بارك الله فيك، صدقة الفطر، صدقة الفطر لها ثلاثة أوقات، انتبه، صدقة الفطر